السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا. الحمد لله ما اجتمع الصالحون، وما تواصى الأخيار الأبرار المفلحون. والحمد لله ما ذكر إلههم الذاكرون، والحمد لله ما غفل عن ربهم الغافلون. وصلى الله وسلم على المعلم الأول الذي أتى وقال الله له اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأتى بنون والقلم وما يسطرون، الذي تكلم للناس فكان أفصح الناس، ما قرأ ولا كتب. كفاك باليتم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب باليتم. وعلى آله مصابيح الدجى وليوث الندى وغيوث الندى وليوث الردى، ومن سار على منهجهم إلى يوم الدين. شكر الله لفرع جامعة الإمام نشاطها وزادها توفيقا وهداية ورشدا، وشكر الله لأخي وزميلي الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد على تقديمه، وشكر الله لكم حضوركم. نعم، عنوان المحاضرة من أخبار علمائنا، وإنها أخبار عجيبة وجميلة يطرب لها القلب وتتشنف لها الآذان وتثلج بها الصدور. أخبار علمائنا الذين جعلهم الله عز وجل كأنبياء بني إسرائيل، لكنني سوف أقص عليكم قصصا عجيبا من أخبارهم. وعنوان هذه المحاضرة كما أسلفت من أخبار علمائنا، أما عناصرها فالأول تحملهم المشاق في طلب العلم، الثاني زهدهم في الدنيا وإعراضهم عنها، الثالث قولهم كلمة الحق لا يخافون في الله لومة لائم، الرابع بذلهم العلم لطالبيه ونشرهم المعرفة، السادس أو الخامس خشيتهم لله تعالى، السادس تأليفهم وتراثهم الخالد، السابع تواضعهم لربهم تبارك وتعالى. العلم أشرف مطلوب، وهو يوصل صاحبه إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أو يوصله إلى نار ترضى. من الناس من طلب العلم فكان حجة عليه وخيبة وندامة، من الناس من كان كالحمار يحمل أسفارا كما قال الله عز وجل في علماء بني إسرائيل كمثل الحمار يحمل أسفارا، وقال في عالمهم الضال المجرم فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. رفع عبد العزيز الجرجاني وهو أديب عجيب، وقصيدته من أحسن القصائد، كان عالما وأديبا وكان ينقبض عن الناس. قال له الناس ما لك تعتزلنا ولا تخالطنا ولا تذهب إلى السلاطين، فرد عليهم بقصيدة من أحسن ما حظي به الأدب العربي، يقول من ضمن أبياتها يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الظل أحجما، أأشقى به غرسا، يقول أتعب في طلب العلم، أأشقى به غرسا وأدنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولم أبتذل في مطلب العلم مهجتي لأخدم من لاقيت لكن لأخدم، إلى أن يقول ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا بمحياه بالأطماع حتى تجهم. قال أحد أهل السير كان من العلماء المسلمين عالم طلب العلم وحفظ القرآن والحديث، ثم أدركه الخذلان والعياذ بالله، خرج يصلي، خرج إلى المسجد فنظر إلى بيت من البيوت أظنه في دمشق أو في حمص، فالتفت فرأى امرأة طلت عليه من القصر كشمس الضحى، نصرانية مسيحية ملحدة كافرة، فوقع عشقها في قلبه فترك المسجد وعاد إلى البيت فراسلها فاشترطت عليه ألا يتزوجها إلا إذا ارتد عن الإسلام. لا إله إلا الله، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حاول فيها قالت المهر أن تترك الإسلام والمسجد والقرآن، وهذا مهر الزواج، فتزوجها وارتد عن الإسلام وذهبت به إلى أرض المسيحيين النصارى، فمر به أحد زملائه فوجده يرعى الخنازير. انظر سوء الخاتمة، انظر سوء المنقلب. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وجده يرعى الخنازير، قال يا فلان أين القرآن أين الحديث؟ قال والله ما أصبحت أحفظ من القرآن إلا آية واحدة. قال ما هي؟ قال قوله سبحانه وتعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، وهي منطبقة عليه. أما تحمل علمائنا للمشاق فأمر عجيب، والله سبحانه وتعالى ذكر موسى في القرآن وأخبر أنه ركب البحر في طلب العلم، وبوب البخاري في كتاب العلم باب ركوب البحر في طلب العلم. موسى عليه السلام وقف خطيبا في بني إسرائيل فقالوا له أتعلم أعلم منك في الأرض؟ قال ما أعلم أعلم مني. فلامه الله وعاتبه الله على أنه ما رد العلم إلى الله، فقال الله بل عبدنا بمجمع البحرين الخضر أعلم منك. فسافر إليه وطلب منه الخبر كما سمعتم في القرآن. وكان عليه الصلاة والسلام يتابع قصة موسى والخضر في القرآن باشتياق، فلما انتهت القصة وقال الخضر هذا فراق بيني وبينك، قال عليه الصلاة والسلام رحم الله موسى وددت أنه صبر حتى يقص علينا من نبئهما. يقول أهل العلم والحديث صحيح، لما ركب موسى والخضر في القارب عليهما السلام وأصبحوا في البحر، وإذا بعصفور ينقر من البحر يشرب من البحر، فقال الخضر يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقص أو أنقص هذا العصفور من هذا البحر. وقال البخاري وسافر جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه شهرا كاملا في طلب حديث واحد، سافر من المدينة إلى الصحابي الجليل عبد الله بن أنيس في مصر في العريش، سافر شهرا كاملا يطلب العلم منه ويطلب الحديث منه. فلما وجده جابر خرج عبد الله بن أنيس، صحابيان جليلان ومغفور لهما إن شاء الله. فنزل عبد الله بن أنيس وراء صاحبه فعانقه فقال له ادخل اجلس حي هلا بك وسهلا. قال لا، خرجت لوجه الله ولا أريد أن أفسد هجرتي، أريد الحديث الذي سمعته من الرسول عليه الصلاة والسلام. فأخذ الحديث وهو واقف ثم ركب ناقته. أما سعيد بن المسيب فيقول عن نفسه والله الذي لا إله إلا هو لقد كنت أسافر الثلاثة الأيام بلياليهن في طلب حديث واحد. ولذلك بارك الله في علمهم وبارك في جهدهم، سهروا الليالي، لم يكن عندهم مما عندنا من وسائل، عندنا نور، عندنا كهرباء، عندنا وسائل حديثة، سيارات، اتصال، هاتف، مطاعم شهية، مراكب وطية، ملابس هنية مرية، ولكن قل التحصيل ونشكو حالنا إلى الله الواحد الأحد. يذكرون عن القفال أحد العلماء الشوافع أنه سافر لطلب العلم وكان عمره 40 سنة أو 40 سنة، فلما مشى في الطريق قال له الشيطان كيف تطلب العلم في 40؟ والشيطان يوسوس. فرجع من الطريق، ولما رجع مر برجل يعمل على ثانية وقد أثر الثانية، الرجل معه جمل يخرج به الماء من البئر وقد أثر الرشا والحبل في الصخر، فقال القفال هذا واعتبر بكثرة تأثير الحبل في الصخر مع المداومة، قال اطلب ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجر أما ترى الحبل بطول المدى على صليب الصخر قد أثر. قيل لعامر الشعبي بما طلبت العلم؟ عامر الشعبي هذا العالم الجليل، قالوا كيف طلبت العلم؟ قال بصبر كصبر الجمال وببكور كبكور الغراب، يبكر في الصباح مثل بكور الغراب بعد صلاة الفجر يطلب العلم، ويصبر كصبر الجمال في طلبه حتى حصله. كم سافر الإمام أحمد تدرون كم من الأقاليم دخل أكثر من 30 إقليما في طلب الحديث على رجله، معه بقسة فيها خبزه من شعير والملح، دخل خراسان بمدنها سمرقند وبخارى وتركستان وطاشكند والسند وأطراف الهند وأطراف أفغانستان على ما ينقل في سيرته، ودخل مصر بأكثر مدنها والعراق والحجاز، وذهب إلى الشام، ثم دخل اليمن وطاف الأقاليم، حتى قال بعضهم لو جمعت سيرته أو المسافات التي سارها كانت طوقت الدنيا. هكذا قالوا، كان يمشي ليل نهار. ذهب إلى عبد الرزاق في صنعاء يطلب العلم منه، فوفق الله بعبد الرزاق وهو يطوف عند البيت، فقال يحيى بن معين لأحمد هيا بنا، هذا عبد الرزاق قد حضر، نأخذ العلم منه ونعود. قال أحمد أنا خرجت لله وأريد أن يعود عبد الرزاق إلى صنعاء لأذهب إليه ولتكون سفرتي في سبيل الله. فلما عاد عبد الرزاق إلى صنعاء سافر الإمام أحمد، وانتهى أكل الإمام أحمد وشرابه وطعامه، حتى قال عملت حصادا في بعض الأيام لنفقة بطني. حصادا يحصد الزرع، انتهت نفقته في طلب الحديث وعاد بحديث كثير، وترك لنا المسلم الذي لو كتب بالدموع أو بالدماء ما أنصفناه. أما الشافعي فقالوا أنفق 30,000 دينار، وهي ميزانية هائلة، كان كلما أتاه عطاء أنفقه في طلب العلم. سكن مكة مع أمه، وكانت أمه فقيرة، فدخلت به في بيت ضيق، فكان يذهب يطلب العلم ولا يجد أوراقا لأنها غالية الثمن، لم تكن متوفرة، عندنا مطابع، عندنا دفاتر، عندنا كتب، عندنا وسائل، عندنا ترجمة، لكن أين من يحصل؟ فكان يأخذ اللخاف والرقاع، ويأخذ العظام، ويأخذ الصخور الملساء، ويكتب فيها العلم بالفحل، حتى يدخل في البيت ويرمي هذه ليتذكرها فيما بعد، حتى ضيق على أمه السكنة وقالت يا بني أنخرج ونترك البيت لكتبك؟ يعني أصبحت كلها مكتبة، وأصبح هو وأمه في طرف البيت. ثم ذهب إلى البادية فحفظ أشعار 30 شاعرا من شعراء هذيل، ثم عاد، فقال له رجل من أهل مكة إني أراك نابها فصيحا ذكيا، فاذهب إلى المدينة إلى عالمها إلى مالك بن أنس فاطلب منه العلم. فذهب، قال الشافعي حفظت الموطأ في 9 ليالي، لا إله إلا الله، الموطأ المجلد الكامل هذا الذي تعادل آثاره وأحاديثه ومقطوعاته ومرسلاته وموقوفاته 3,000 حديث بكلام مالك، حفظه في 9 ليالي صمت يسمعه من عن ظهر قلب. فلما جلس عند الإمام مالك كان يقرأ عليه، قال مالك إني أرى عليك نورا فلا تفسده بالمعصية، إني أرى عليك نورا فلا تفسده بالمعصية. أما عطاء بن أبي رباح فكان مولى عبد، كلنا عبيد لله، الإسلام هذا لا يعترف بالدماء ولا بالأنساب ولا بالقبائل ولا بالأسر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عطاء بن أبي رباح كانت سيدته امرأة من مكة، وكان عندها فأصيب بالشلل وأصيب بمرض في جسمه، فتركته فمكث في الحرم 30 سنة يطلب العلم حتى برز في العلوم. 30 سنة يقول ما رفعت فراشي من الحرم، 30 سنة ليلا ونهارا يطلب العلم حتى أصبح عالم المسلمين. أما ابن عباس فكان الأولى أن يقدم في هذا الباب، ولكننا نقدمه، ومهما تأخر لفظا فإنه متقدم الرتبة. ابن عباس رضي الله عنهما قال، اسمعوا العبارة، ذللت طالبا فعززت مطلوبا، صحت له أنه قال ذللت طالبا فعززت مطلوبا، كان يذل في طلب العلم، ويقولون العلم حرب للمكان العالي، العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل، حرب للمكان العالي، العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل، حرب للمكان العالي، لا ينال العلم من تكبر. وعند البخاري موقوفا على مجاهد لا يطلب العلم مستح ولا مستكبر. فلا إله إلا الله ما احتل العلم إذا توضع في طلبه. قالوا لابن عباس كيف حصلت على العلم؟ قال كنت أخرج في الظهيرة في شدة الحر، فأذهب إلى بيوت الأنصار فأجد الأنصاري نائما فلا أطلق عليه بيته في الظهيرة، فأتوسد بردي عند باب بيته فتلفحني الريح بالتراب، فيستيقظ الأنصاري ويقول: يا ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا أيقظتني أدخلك؟ قلت: أخاف أن أزعجك أو كما قال. قال: فطلبت العلم فأصبح عالم الأمة رضي الله عنه وأرضاه، ولنا عودة على هذا العنصر. أما زهدهم في الدنيا وإعراضهم عنها، فالدنيا صراحة من يعرفها ومن يذوقها ومن يستمرئها لا تساوي شيء، وأشرف ما تطلبه أنت في الحياة أن تنقذ نفسك من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قيل لأحد العلماء: كيف عرفت الدنيا؟ قال: دلني العلم على الزهد في الدنيا. وفي حديث اختلف أهل العلم فيه، بعضهم يصححه وبعضهم يضعفه، وأرى أنه حسن: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. زهدوا في غير ما عند الله. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا كتاب الله وما والاه، أو عالم أو متعلم. سكنوا القصور وعمروا الدور وتوسعوا في البساتين والحدائق، لكنها بلا إيمان لا تساوي شيء. أما الصالحون من العلماء والعباد والزهاد، فروا أن طريق الجنة بالزهد في الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. اعلموا أن ما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عمران بن حطان هذا شاعر خارجي. الخوارج فيهم ثلاث صفات وهم كلاب النار، لكن فيهم ثلاث صفات جيدة: زهاد وصادقون وشجعان. أما الشجعان فيضربون الرؤوس، يقطعون الرؤوس تقطيعا بارعا، وأما الزهد فلا يلتفتون للدنيا أبدا، وأما الصدق فلا يكذبون. ولذلك قبل البخاري رواية عمران بن حطان في الصحيح. عمران هذا هو صاحب الأبيات المشؤومة، لما قتل ابن الملجم علي بن أبي طالب قال ابن حطان هذا: يا ضربة، يمدح ابن الملجم، يا ضربة من تكي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه من خير خلق عباد الله ميزانا. فرد عليه علماء أهل السنة وقالوا لعمران وذاك، قالوا: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش سلطانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن الكلب. عمران بن حطان، عمران هذا مسك قتادة بن دعامة السدوسي أحد علماء السنة، فأخذه بثلابي بثوبه وكان أعمى قتادة. قال: يا قتادة اسمع أبيات لي في الدنيا ما قالها أحد. قال: قل. ذكرها الذهبي. قال: أرى أشقياء الناس لا يسأمونها، يعني لا يسأمون الدنيا، أشقياء الدنيا خدمها للدنيا، أرى أشقياء الناس لا يسأمونها على أنهم فيها عراة وجوع، أراها وإن كانت تسر فإنها سحابة سيفا عن قليل تقشعر. لما فتح أجدادنا كابل، كلكم يعرف كابل، طوقوا كابل هكذا. داخل كابل كان الكفار، داخل كابل عاصمة أفغانستان. من الذي طوقها؟ قتيبة بن مسلم، لله دره. كان قبل المعركة يقول يسجد ويبكي ثم يسأل الله النصر فيفتح الله عليه. كان رجلا قويا مهابا، يقول إذا دخل المسجد كان ينكس رأسه ولا يصطدم رأسه بلبات المسجد. كانت مسرجة بالزيت، وكأتاه الله قوة في الجسم وشجاعة هائلة، فكان إذا دخل المسجد ينكس رأسه. ذهب بمئة ألف من المجاهدين المسلمين، وكان معهم محمد بن واسع الزاهد العابد، عالم أهل الكوفة. محمد بن واسع أجدي، أجداده من الجنوب، ولا فخر لكن أخبركم هو من الجنوب من هنا، والطحاوي من الجنوب، وعبد الغني المقدسي من الجنوب، ولا تميز ولا نستخر، ولكن على الابن أن يقول: أبي كان كذا، نفعل نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. هم القوم يروون المكارم عن أب وجد كريم سيد وابن سيد، وهزتهم يوم الندى أريحية كأن شربوا من طعم صهباء صرخد. يقول لمحمد بن واسع: لماذا لا تشتكي؟ ما كان يشتكي، كان يجلس دائم خائفا كذا كذا. قال: لا يشتكي إلا الآمن، وأنا لست بآمن، لا أشتكي حتى أجوز الصراط، إذا تحديت الصراط سوف أشتكي، أما في الدنيا لا. يكون يشتكي على يمينك ويسارك. قال: لا يشتكي إلا الآمن، وأما أنا خائف ما تعديت الصراط. وصل هو محمد بن واسع وقتيبة، فلما بدأت المعركة، قبل أن تبدأ المعركة بوقت بسيط، قال قتيبة للمسلمين: ابحثوا لي عن محمد بن واسع أين هو الآن. فذهبوا فوجدوه صلى ركعتي الضحى، ثم قام بالرمح واتكى عليه هكذا، ورفع سبابته إلى الحي القيوم وهو يقول: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم انصرنا. فعادوا إلى قتيبة فأخبروه، فدمعت عين قتيبة. قال: والله الذي لا إله إلا هو لأصبع محمد بن واسع عندي خير من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب طريق. وبدأت المعركة وانتصر المسلمون، وأتوا بالغنائم كرؤوس الأبقار من الذهب والجواهر والدر. فالتفت إلى الغنائم قتيبة، قال: ما رأيكم لو عرضت هذه الأموال على أحد الناس أيردها؟ قالوا: ما نرى أحدا يرفضها. من الذي يرفض الذهب؟ من الذي يرفض المال الدر الجواهر؟ قال قتيبة: والله لأرينكم قوما من أمة محمد عليه الصلاة والسلام المال عندهم مثل التراب. نادوا لي محمد بن واسع، فأتى محمد بن واسع فقال له قتيبة: خذ هذا المال مثل رأس البقرة من الذهب، ميزانية هائلة. فأخذه محمد بن واسع، فقال قتيبة: اللهم لا تخيب ظني فيه. فخرج به من الخيمة، فقال قتيبة لأحد الجنود: تابع محمد بن واسع وانظر أين يذهب به. فتابعه وقد أخذ هذا الذهب، كومة الذهب وصبرة الذهب، ومر به. فمر فقير في الجيش وهو يسأل الناس: يا ناس من مال الله أعطوني، أنا فقير. فأعطاه كل المال. فذهب الجندي إلى الفقير قال: كلم قتيبة. فكلمه فأتى قال: من أين أخذت هذا المال؟ قال: من محمد بن واسع. فالتفت محمد بن واسع إلى الناس: أتنظرون إلى زهدهم في الدنيا؟ هكذا كانوا، لأن رضوان الله لا يعادله شيء. علي بن أبي طالب له كلمة تسجل بماء الذهب، وهي في صحيح البخاري، يقول: ارتحلت الآخرة مقبلة، وارتحلت الدنيا مدبرة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. علي كان من أزهد الناس، يقول وهو يصعد بغلته على بغلته ويمشي في الأسواق معه ثوب، قال: أنا أبو الحسن أهنت الدنيا أهانها الله، ما كان يلتفت إليها أبدا، ولذلك عظم الله أجره في الآخرة ورفع ميزانه. كلكم يسمع بسليمان، وأنا أريد أن أورد القصص أكثر مما أتحدث أنا، لأن في قصص عبرة والقصص حياة. قال مجاهد: القصص جند من جنود الله يرسلها على من يشاء. وقال أبو حنيفة: سير أهل العلم وأهل الفقه أحب إلينا من كثير من الفقه. فكانوا يتذاكرون السير. سليمان هذا بويع بالخلافة ابن عبد الملك، كان ينظر في المرآة ويقول: أنا الملك الشاب، أنا السلطان الهياء. لكن ما فاده الشباب ولا الهيئة، لما أتته سكرات الموت صرع، وما أغنى عنه ماله ولا نسبه ولا أصله ولا ملكه. حضر سكرات الموت أو موته حضرها عمر بن عبد العزيز الخليفة بعده، فأخذ يقول هو سليمان وهو بسكرات الموت، لأن أبناءه الصغار، يقول: أفلح من كان له كبار، إن بني صبية صغار. بيت يقول: أفلح من كان له كبار، إن بني صبية صغار. يقول: أفلح الذي عنده أبناء كبار يوليهم الملك بعده. قال عمر بن عبد العزيز فمسك بكتفه وقال: لا يا سليمان، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، أما من عنده أبناء صغار أو كبار أو سود أم حمر لا يفلحون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. دخل المدينة فسلم عليه أهل مدينة محمد عليه الصلاة والسلام وباركوا له بالخلافة، إلا قيس بن أبي حازم أحد العلماء ما سلم ولا أتى. فأرسل له سليمان الجنود فأتوا به، فدخل عليه قال: السلام عليك يا سليمان. قال: الناس يقولون السلام عليك يا أمير المؤمنين، وأنت تقول يا سليمان. قال لأني ما بايعتك بالخلافة وأنت بويعت بالخلافة على غير رضا مني، فكيف أسميك أمير المؤمنين؟ قال ما لنا نحب الحياة ونكره الموت يا قيس؟ قال لأنكم عمرتم حياتكم وخربتم آخرتكم فأنتم تكرهون الانتقال من العمار إلى الخراب. قال ما رأيك أن تصحبنا؟ قال كيف أصحبك؟ قال أعطيك نصف ملكي وتصحبنا عندي. قال لا، إن الله يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال ونصف الملك؟ قال كم تعطيني من جناح بعوضة؟ تعطيني نصف جناح بعوضة؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وسليمان هذا يبخت في القصص، محظوظ في المجابهات العلمية. دخل الحرم يطوف فوجد سليمان أو سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، سالم ابن عبد الله ابن عمر، انظر إلى الثلاثة، عبد الله أفضل من سالم وعمر أفضل من عبد الله وسالم ابن عبد الله ابن عمر. إن العصا من هذه العصية لا تلد الحية إلا حية. كان سالم هذا يطوف حذاؤه بيده وثيابه عليه وهو زاهد عابد، يقولون ثمنا ما عليه فوجدناها ب13 درهما. فمر سليمان بالموكب والوزراء والأمراء، فلما رأى سالم توقف فاقترب من سالم ليقبل يده. سليمان يقبل يد سالم لأنه عالم الأمة ابن عبد الله، فسحبها. فقال له سليمان يا سالم ألك إلي حاجة؟ قال سالم يا سليمان أما تستحي من الله؟ تعرض علي المسائل في بيت الله؟ فتركه، فلما خرج عرض عليه السؤال، قال ألك إلي حاجة؟ قال من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال بل من حوائج الدنيا، أما الآخرة فلا يملكها إلا الله. قال والله الذي لا إله إلا هو ما سألت حوائج الدنيا من الذي يملكها وهو الله، فكيف أسألها منك؟ هذا درس للواعين النابهين، أن يعلموا أن ما عند الناس لا يساوي شيء، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وأن أفضل ما يمكن أن يكنزه العبد العبادة والصلاح والعلم النافع. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. دخل أحد الخلفاء قيل الوليد بن عبد الملك المدينة، فأتى إلى الناس وأتى بعطيات، فأتى بعطية لسعيد بن مسيب في كيس ذهب وفضة وجعله في كيس وأرسل به جنديا، فذهب إلى سعيد فوجده يصلي ركعتين، فلما سلم قال خذ هذا العطاء يا ابن المسيب. قال ممن هذا العطاء؟ قال من الوليد بن عبد الملك. قال هيه، يسرق أموال المسلمين ويعطيني العطاء ويحاسبني الله على عطائه؟ ربما أراد غيري. قال لا، أرادك أنت. قال اذهب إليه بالعطاء وسأله. وكان الوليد جالس في طرف المسجد، اسأله هل يريدني أو يريد غيري. فأخذ هذا الكيس وذهب به، فأخذ سعيد المسيب حذاءه وخرج من طرف المسجد. وأمرهم عجيب في ذلك، ومقصودهم في الزهد كما قال ابن تيمية الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، أما ما ينفع في الآخرة فهو من أحسن ما يكون إذا أتى من وجه شرعي مباح لا مغبة فيه ولا ريبة ولا حرج. العنصر الثالث قولهم كلمة الحق لا يخافون في الله لومة لائم. يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. إذا نشر السيف، إذا سل السيف وأصبحت الدماء تسيل وقام العالم يتكلم، هذه أفضل الجهاد. لكن هذه لا يستطيع لها إلا القلائل، مثل النابلسي ترجم له الذهبي. النابلسي هذا عالم من علماء الإسلام، محدث كان راوي يحفظ الأسانيد والأحاديث. أتى يوما في مجلسه فسأله أحد التلاميذ تدرون من الحكام في عهده؟ الفاطميون، جدهم يهودي بن قداح. يقول ابن تيمية لا ينتسبون لأهل الإسلام، وكثير من المؤرخين اليوم يقولون ينتسبون لعلي بن أبي طالب. كلا وحاشا، والله يهود أشرار أنذال زنادقة خرجوا على الإسلام بسيف الطاغوت وذبحوا الإسلام ذبحا. كان الحاكم بأمر الله الفاطمي هذا يخرج يوم الجمعة قبل الصلاة إلى السوق، فإذا رآه الناس سجدوا، والذي لا يسجد يقتل. أخذ المصحف هو الفاطمي هذا وداسه وبال عليه. تدرون ما هي المصيبة؟ ذبح المسلمين، أسكتهم وأتى الفقر في عهدي حتى أكل الناس الحمير. قال ابن كثير في البداية: اجتمع سبعة على حمارة فذبحوها وأكلوها في عهدي. أصاب الناس جوع. قال: ومات كثير من المشايخ وتلاميذهم في المسجد وانتهوا. وأتى هذا الحاكم بأمر الله بحمارة فوقف عند قصري، فلما خرج يأخذ غرضا ويعود وإذا الحمارة مذبوحة وقد تقسم لحمها. مهلكة، أهلك الله الأمة في عهده بذنوبه وخطاياه. قام هو النابلسي في مجلس الحديث فسأله أحد الطلاب، بعض الطلاب مبارك في الأسئلة، قال: ما رأيك في الفاطم في الحاكم في أمر الله، ما رأيك في الفاطميين أن يصح جهادهم؟ قال العالم هذا أوقفه الله الآن على الصراط، إما يقول نعم أو يقول لا. قال: أرى أن من عنده عشرة أسهم أن يرمي الروم بسهم واحد ويرمي الفاطميين بتسعة أسهم. وارتفعت الكلمة، ما وصل صلاة الظهر إلا والكلمة قد وصلت والحمد لله بحفظ الله ورعايته. وأتى الحاكم هذا فأزبد وأرعد وقام فأخذ السيف وغمسه في الدم وقال: عليه بالنابلسي. فأتوا بالنابلسي فأجلسوه. قال له الحاكم: ما فهم الكلمة، هو ما فهم شيء، أقول له عمرا فينطقه بكرا وأكتبه زيدا فينطقه علي. قال الجدار للوتد: لما تسكني؟ قال: سأل من يدكني. فيقول الحاكم: ما لك يا نابلسي تقول فينا كلام؟ قال: ماذا قلت فيكم؟ قال: تقول فينا إذا كان عند الرجل عشرة أسهم يرمينا بسهم ويرمي الروم بتسعة أسهم. قال: لا، خطأ، العبارة ليست هكذا. قال: ما هي العبارة؟ قال: العبارة التي قلت: من كان عنده عشرة أسهم يرميكم بتسعة ويرمي الروم بسهم. قال: أما تدري أني أريد أن أذبحك اليوم؟ قال: اذبح ولا تذبح، والله ما نفسي تساوي عندي هذه. ثم أخذ زراره فقطع ثم رماه في وجه الحاكم، فقام قال: لا أذبحك، لا يذبحك إلا يهودي، قال: افعل ما بدالك. فكتفوه ونكسوه، وهذه أشنع قتلة في التاريخ، قتلة النابلسي أشنع قتلة. فأخرجوه في الشمس ثم علقوه برجليه بحبل ونكسوه على رأسه. ولما بعض الرواه يقولون أتى السحابة وهو معلق فغطته من الشمس. والقدرة صالحة وكرامة الأولياء واردة. وأخذ يهودي، انظر اليهودي، فيسلخ جبهته بالسكير كما يسلخ الشمس. تدرون ماذا يقول النابلسي؟ كان يقول: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. ويقال إن الله عز وجل ربما رفع عنه ألم السلخ، لأن الله يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وبعضهم يقول: أول ما قطر منه قطرات، وذكرها الذهبي لكن ما علق عليه وأنا لا أعلق عليها، أول ما قطرت قطرات من دمي كتبت في الأرض: الله الله الله. ولما وصل اليهودي إلى قلبه سلخ هذا كل الجلد. إلى أن وصل إلى هنا رحم اليهود النابلسي فأخذ سكينا فغمسها في قلبه فمات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، علو في الحياة وفي الممات، بحق أنت إحدى المعجزات. كانوا يقولون الحق لكن في مواطن الحق، يوم تنفع كلمة الحق، يوم يكون الحكمة أن يقولها، لكن متى يقولها؟ إذا كان المصلحة للإسلام أن يقولها. كانوا يقولونها لكن ثقالا من النصيحة يؤدونها، لا تشفيرا ولا تجريحا ولا تضليلا ولا تبجحا ولا رياء ولا سمعة. كانوا ينصحون الخاصة للخاصة والعامة للعامة. أتى عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأنا لا أضرب عمر مثالا للجبابرة، بل هو السيد العدول وهو الولي الكبير وهو الزاهد العادل. قام على المنبر كما يذكر بعض المؤرخين فقال: يا أيها الناس اسمعوا وعوا. تدرون ما السبب؟ كان لعمر جلباب كبير رضي الله عنه لبس يوم الجمعة، وأعطى الصحابة من جلباب جلباب، لكن عمر كان طويلا فأخذ جلبابين، وهذا عند المسلمين ما يصح، خطأ. فقال عمر: اسمعوا وعوا أيها الناس. قال سلمان في المجلس في المسجد: والله لا نسمع ولا نعي. قال: ولم هي سلمان؟ سلمان الفارس، ولم مولى ما عنده، ليته علي أو عثمان كان غير، لكن سلمان. قال: ولم هي سلمان؟ قال: تلبس ثوبين وتكسول من ثوب ثوب. قال: قم يا عبد الله أجب سلمان. فقام عبد الله بن عمر قال: إن أبي رجلا طوالا وإنه قد أخذ ثوبي إلى ثوبه. قال سلمان الآن قل نسمع وأمر نطع. وفي ترجمة عمر أنه قام على المنبر فقال يا أيها الناس ما رأيكم لو حدت عن الطريق هكذا، لو ملت عن الطريق عن المستقيم هكذا. فقام فسكت الصحابة وخجلوا واستحوا. فقام أعرابي معه سيف عند سارية في آخر المسجد فقال يا أمير المؤمنين والله الذي لا إله إلا هو لو قلت عن الطريق هكذا لكنا بالسيوف هكذا. فتبسم عمر وقال الحمد لله الذي جعل من رعيتي من إذا قلت عن الطريق هكذا يقول بالسيف هكذا. هذه شرعية الكتاب والسنة والعدل في الإسلام. وكان العلماء لهم مواقف في ذلك لأنهم يوزنون أو يجعلون عرش الله باردا إذا سئلوا في مسألة أو إذا وقفوا في مسائل محرجة. الزهري العلامة المحدث راوية الصحيحين العظيم دخل مع كثير من العلماء على هشام بن عبد الملك. هشام كان ناصبي وهو آخر أولاد عبد الملك من الخلفاء، كان خليفة لكن ناصبي يبغض علي. الناصبي هو الذي ينصب العداء لأهل البيت. إن كان نصبا حب آل محمد حب آل محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي، حبهم قربى من الله عز وجل، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لكن هشام كان ينصب العداء لهم، وهشام أوحى إليه الشيطان أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى الذي تولى كبره والذي تولى كبره أنه علي بن أبي طالب. من الذي تولى كبره؟ عبد الله بن أبي بن سلول كما قال أهل العلم. فقال هشام للعلماء يا سليمان بن يسار من الذي تولى كبره؟ قال عبد الله بن أبي. قال كذبت. قال أمير المؤمنين أعلم بما يقول. يقول أنت أعلم منه، ما دام أنت خليفة فأنت أعلم وهو لا يعلم. فقال يا فلان من الذي تولى كبره؟ قال عبد الله بن أبي. قال كذبت، الذي تولى كبره علي. قال أمير المؤمنين أعلم. قال يا زهري. قال نعم. قال من الذي تولى كبره؟ قال عبد الله بن أبي. قال كذبت. فقام الزهري، كان الزهري جالس، فقام وسط الناس قال كذبت أنت وأبوك وجدك، الذي تولى كبره عبد الله بن أبي ابن سلول. حدثني بذلك عروة عن عائشة بالأسانيد، وحدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة، وحدثني علقمة بن وقاص، وحدثني فلان. والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذب. فانتفض هشام وقال لعلنا هيجنا الشيخ، لعلنا هيجنا الشيخ. قول الحق صعب وثقيل لكنه في مواطن ينبغي أن يقال، لكن بقال بمن النص أولا. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخسر. ولا يعني ذلك أن الإنسان يتبجح بقول الحق أو يجرح المشاعر أو يظلم الناس، فإن النفوس لا تقبل. النفوس لا بد أن تعطيها كرامتها ومنزلتها ثم تقول الحق، والحق في قالب من النص حتى يصل إلى القلب. تعرفون المأمون العالم البدعي المعتزلي خليفة بني العباس صاحب دار الحكمة، دخل عليه رجل فقال يا أمير المؤمنين اسمع كلاما شديدا وتحمل لي. قال والله لا أسمع، والله لا أسمع، والله لا أسمع. قال ولما؟ قال أرسل الله من هو خير منك لمن هو شر مني. فقال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لماذا؟ هذا هو المطلوب في المسلم، أن يقدر كلمة النصح في قالب من الخير. وقد تكرر معنا كثيرا لكن بقالب آخر وفي مناسبة أخرى وفي موقف آخر واستشهاد ثان، الأوزاعي عبد الله بن علي عباسي عم أبي جعفر المنصور كان يسمى الجبار سفاك، دخل دمشق فاستباحها ساعة فقتل 36,000 وأدخل بغاله وجماله في المسجد الأموي الجامع الكبير، وربط الفرسان والخيول والخيالة وقفوا عند المنبر وربط الخيل بالسواري. قال للناس أترون أحدا يعترض على ما فعلت؟ قالوا نظن الأوزاعي يعترض المحدث. فاستدعوا الأوزاعي، قال الأوزاعي انتظروا قليلا. فانتظروا فلبس أكفانه بعد أن اغتسل وتطيب ولبس ثيابه الأكفان من تحت، ودخل على عبد الله بن علي. قال الأوزاعي والله الذي لا إله إلا هو لما دخلت عليه كأنه ذباب في عيني وكأني أتصور عرش الله باردا للناس. قال فانعقد في جبينه عرق وبيده خيزران، هو عبد الله بن علي السلطان، والسيوف قد أشرعت هكذا على رأس الأوزاعي. قال يا أوزاعي ما رأيك في الدماء التي سفكناها؟ قال فحدثه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال فغضب، قال ورفعت عمامتي أنتظر السيف، ورأيت بعض وزرائه يرفعون ثيابهم انتظارا لدمي. قال فسألني في الأموال، قلت حلالها حساب وحرامها عقاب. قال اخرج. قال فخرج. قال ارجع. قال فرجعت وانتظر السيف. قال خذ هذه البدرة، يقول بدرة من فضة وذهب قطمة كيس. قال فأخذتها فوزعت على الجنود، ثم رميت بهذا الغطاء والكساء والخيش عليها، ثم خرجت. وبقي قدره عند الأمة مرتفعا، لأنه ضحى بدمه في سبيل الله عز وجل. والإمام أحمد فعل ذلك عند المعتصم. حاول المعتصم الخليفة هذا الشجاع العسكري القوي صاحب عمورية، حاول أن يقول الإمام أحمد القرآن مخلوق، فما قال. تدرون جلد الإمام أحمد جلدات، يقول الذي جلده والله لقد جلدته جلدا، لو جلدته جملا لطاح الجمل. كلما جلد الإمام أحمد وأغمي عليه رشوه بالماء واستفى، قالوا ماذا تقول؟ قال ائتوني بآية أو حديث. حاول فيه، حاول، بدل، غير، فما نفع، فثبت على الحق حتى جعله الله إمام أهل السنة والجماعة، ونصره الله نصرا مؤزرا ما سمع التاريخ بمثله. أما بذلهم للعلم لطالبيه ونشرهم المعرفة فهي مسألة نعيشها نحن. نحن نشكو من هذه المسألة، نحن نعيش أزمة علماء، أزمة دعاة. منهم من يقطر العلم قطرة أو بالقطارة، منهم من ينفق العلم كأنه يصرف من جيبه، منهم من الدعاة كثير وكثير، لكن الساحة تشتكي وتريد أن ينزلوا، والأجيال بحاجة. فانظر إلى نشر العلم عند السلف. كان عروة بن الزبير يتألف الناس على حديث، يعطيهم المال للحضور، يقول لطلابه من يحضر منكم اليوم له دينار. لماذا؟ يريد أن ينشر هذا العلم الذي عنده، لأن العلم حياة، والعلم إذا حبس ضاع، وإذا حبس نقص، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال سبحانه إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. العلم نشر. قالوا عن ابن عباس كان يجلس في الحرم بعد صلاة الفجر فيقول هيا علي بأهل القرآن، فيأتي أهل القرآن فيقرؤون إلى طلوع الشمس، فيقول ارتفعوا، ائتوا بأهل الحديث فيسألونه، ثم إذا انتهى منهم قال ارتفعوا، ائتوا بأهل الفقه، ثم أهل التفسير، ثم أهل العربية، ثم أهل الشعر. فكان دائما وكان يفطرهم ويغذيهم. ولا يطلب طالب من بعض الناس أن يغذي ويفطر طلابه، لأن ميزانية ابن عباس تختلف عن ميزانية بعض الناس. ابن عباس كان موهوب وكان عنده مال، كان يغذي الناس اللحم والثريد، وكان يفطرهم لباب العسل والبر. ولذلك يقول ابن تيمية جمع الحسنين في الدنيا، كرم العلم، بذل العلم، وكرم اليد. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. واليهود جمعوا خصلتين ذميمتين: البخل وكتمان العلم. بذلوا العلم في سبيل الله سبحانه وتعالى. أذكر من العصريين ممن سمعنا قصصهم ورأينا أخبارهم وقرأنا محمد بن إبراهيم رحمه الله، مفتي الديار السعودية، توفي قبل سنوات عديدة، الشيخ عبد العزيز بن باز، كان من أجلد الناس على بذل العلم. كان يجلس بعد الفجر فيدرس الناس إلى منتصف الضحى، ثم يذهب إلى بيته فيأكل ثميرات ويجدد وضوءه ويعود إلى المسجد فيدرس إلى الظهر، ثم يذهب إلى بيتي فينام قليلا، ثم يأتي يدرس إلى العصر، ثم يرجع فيدرس من العصر إلى المغرب في التفسير، ثم يأتي من المغرب إلى العشاء في الفقه كما قالوا، ثم بعد العشاء قليلا ثم يذهب إلى بيته. هكذا الدهر، يعني في المسجد بذلا. ولذلك بعضهم الآن يقول ليس في دراسة الكلية بركة، الدراسة في المساجد. نقول نعم، يوم كان التدريس مثل في عهد الشيخ محمد بن إبراهيم كل اليوم تدريس، لكن تأخذ حصة في المسجد وتترك دراسة الكلية وتكون لا بركة فيها، لا، أصبحت الكلية اليوم والمدرسة والمعهد والثانوية تقوم مقام حلقات أهل العلم، لأنك لو جلست في بيتك تقرأ صفحتين ثم يأتيك النوم ولا تنتج شيء. فالأفضل لك أن تحضر، لأنك ستلقى في اليوم 5 محاضرات من 5 من العلماء متخصصين. يأتيك عالم في أصول الفقه، رسالته وتحضيره ودراسته في أصول الفقه، وعالم في الحديث، وعالم في الفقه، وعالم في التوحيد، وعالم في التاريخ، وعالم في النحو، فهم يعطونك علما لذيذا، فاحرص وأخلص النية. ومما يشتهر في بذل العلم الشيخ عبد العزيز بن باز، وكلكم يعرفه، وهو ممن تحبونه جميعا وتعرفون كيف بذل العلم، فوقته بذل العلم نشرا ورسائلا وحديثا في سيارته في مكتبه بهاتفه، دائما يبذل العلم لمستحقيه، كبر وأصبح في 80 وهو لا يزيد إلا بذلا، ولذلك زاده الله علما وبصيرة، لأن من أعطى من هذا زاده الله سبحانه وتعالى، ومن بخس ونقص حبس الله عليه منافع الخير والهداية ومنافع الزيادة. وكثير وكثير ممن بذلوا العلم لطلابهم قالوا عن الشوكاني كان له 12 درسا في اليوم، يدرس في اليوم 12 درسا، وكان النووي يدرس 12 وقيل 13 درسا للطلاب، درس في الفقه، في الحديث، في المصطلح، في التفسير، في القرآن، في التجويد، إلى آخر العلوم تلك، فنفع الله بهم وبقيت أذكارهم وأعمارهم وكأنهم ما ماتوا. أما خشية الله عز وجل في أهل العلم أهل الإسلام، فالله يقول في القرآن إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا؟ قالوا لأنهم تعرفوا على الله فهابوه، وكل شيء تقرب منه، كل شيء، هذه قاعدة، كل شيء تقرب منه تأمنه إلا الله، كلما اقتربت منه خفته. لذلك تجد الفاجر لا يرهب الله، الفاجر يضحك ويمزح ويعربد بكلام سيء ويعصي الله ويفجر وليس بخائف. والمؤمن التقي العالم بالله إذا عصى معصية أو فعل فعلة استوحش وبقي في قلق واضطراب وفزع وخوف وحزن وهم وغم، حتى أشار سيد قطب الظلال يقول إن من الناس من يسحق الذنوب كالجبال ولا عليه منها، ومن الناس من يتحرج من مثاقيل الذر من الذنوب. ويغني في ذلك حديث ابن مسعود الصحيح في البخاري موقوفا عليه إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها جبل يريد أن يسقط عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب طار من على أنفه فقال به هكذا. سهل عنده، بسيط، كل شيء ميسر، وجعلوا الكبائر صغائر واستمروا. أما العلماء فخائفون من الله، خائفون لخشيته. كان ابن عباس يبكي حتى يرحمه جلساؤه، قال أبو وائل والله لقد رأيت جفن ابن عباس من البكاء كالشراكين الباليين. وصح عنه أنه قام ليلة بالحرم من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر يردد قوله سبحانه وتعالى ويبكي ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجد به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أبو بكر لما نزلت هذه الآية في المسند سمعها من الرسول عليه الصلاة والسلام فتماط لها، قال ما لك يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله كيف العمل بعد هذه الآية؟ من يعمل سوءا يجزى به، كيف العمل بعد هذه الآية؟ قال غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تهتم؟ ألست تحزن؟ ألست تمرض؟ قال بلى يا رسول الله. قال فإنه لا يصيب المؤمن من هم ولا وصد ولا غم ولا نصب ولا مرض إلا كفر الله بها من خطاياه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومما يذكر في هذا الجانب ما ذكره وكيع أن ابن عمر رضي الله عنهما قرأ قوله سبحانه وتعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب فبكى حتى كادت أضلعه تختلف. لماذا؟ لأن طريق الجنة لا يأتي إلا بخشية الله وليست الخشية بالبكاء. قال بعضهم من أرباب القلوب يقول رب باك دمعت عيناه ولكن ما ينظر إلى نظر الله إليه، ورب ساكت ساكن يخاف من وقعات قدمه أن تطيش به في نار جهنم. وليس المقصد البكاء لكنه من دليل الخشية، وإنما المقصد خشية الواحد الأحد. إنما يخشى الله من عباده العلماء، خرج ابن المبارك الزاهد العابد الشهير مجاهدا عالم المسلمين، فمر بقصر الطاهر بن الحسين، قصر في خراسان، كان يولع في الليل، عنده سرج من الزيت والشحم، كانوا يولعون السرج، فنظر إلى القصر وكان القصر بهيا مهولا، فدمعت عين عبد الله بن المبارك وقال: والله لقصيدة عدي بن زيد أحب إلي وأحسن عندي من هذا القصر. عدي بن زيد جاهل يقول في قصيدته: أيها الشامس المعير بالدهر، أنت المبرأ الموفور، هل رأيت المنايا خلدنا أمن لا يضام، أمن لا يضام من أن إضام مجير، أين كسرى كسرى الملوك أنو شروان، أم أين قبله صابور. انتهوا. ثم قال ابن المبارك وهو يبكي: ضيعنا حياتنا في بعض المسائل وتركنا الجهاد. وهو صاحب المقطوعة المليحة: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، وهي مشهورة فلا أعيدها خشية التكرار والملل. وهو صاحب تلك المقطوعات الجيدة الرائعة، غفر الله ذنبه ورفع منزلته عند الله تبارك وتعالى، لكن المقصد خشيته سبحانه وتعالى. قال مالك بن أنس: ما ظننت أن في أهل العراق خير، هذا مالك يرى ذلك، حتى رأيت أيوب بن تميمة السختياني سلم على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عالم أهل العراق، فكادت أضلعه تختلف من كثرة البكاء. فعسى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم عينين هطالتين بالدموع، وأن يجعلنا ممن يخشونه خشية ظاهرة وباطنة بالأقوال والأفعال وليس بالكلام. ومن أخبار علمائنا تواضعهم لربهم تبارك وتعالى. ميزة العالم، أكبر ميزة للعالم التواضع، لأن العلم هذا يطغى مثل المال، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الثقافة إذا ما صاحبت إيمان تطغى بصاحبها، ولذلك تجد أكبر الناس كبرا وعتوا المثقفون بلا إيمان، فروخ العلمانية، فروخ النصرانية، فروخ الماسونية، أذناب الشيوعية، حصلوا على علم خارجي غربي تكنولوجي وأمثال من علم المادة، ولكن ما حصلوا على الإيمان، فليس في قلوبهم ذرة من العلم، من الإيمان قصدي. علم بلا إيمان علمنه. فلذلك تجد أحدهم بروز شهادته في البيت وليس عليه من آثار العلم شيء، إذا دخلت عليه كأنك دخلت على قارون أو حضرة هامان أو حضرة فرعون، لا يلتفت إليك ويطمح بنفسه. خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، صاح هذه قبورنا تملأ الرعد، فأين القبور من عهد عادي. وجوههم من سواد الكبر عابسة، كأنما أردوا غصبا إلى النار، هانوا على الله. يقولون العبد إذا هان على الله تكبر فيسقط من عين الله. إذا رأيت المتكبر فاعرف أنه هين عند الله، وجزاؤه كما في الحديث الصحيح: يحصل المتكبرون يوم القيامة في صورة الذر يطأهم الناس بأقدامهم. هانوا على الله فاستاءت مناظرهم، يا ويحهم من مناكيد وفجار، ليسوا كقوم إذا لقيتهم عرضا أهدوك من نورهم ما يتحف الساري، تروى وتشبع من سماء طلعتهم بذكرهم ذكروك الواحد الباري. من صفة العالم التبسم، طالب العلم يتبسم، يرخي كتفه لمن يسأله، يماشي من يطلبه، يقف مع من يسأله، يرحم الضعيف، يقف مع المسكين، يقود الأعمى، يساعد الأرملة، يخدم بسيارته، بجاهه، بقلمه، بكتبه، بماله، بوقته. هذا طالب العلم الذي يريد الله والدار الآخرة. التواضع أمر عجيب. خرج ابن مسعود من المسجد فخرج تلاميذه وراءه، روى ذلك الإمام أحمد في كتاب الزهد، قال: عودوا عودوا إلى أماكنكم، والله لو علمتم ما علي من الذنوب لحثوتم بالتراب على رأسي. هذا ابن مسعود صاحب قيام الليل، الصحابي الشهير الذي يقولون: نمنا عنده، بعض التلاميذ يقول: نمت عند ابن مسعود فتركني حتى نمت وظن أني نمت، ثم قام يتلو القرآن كأنه نحلة حتى الفجر. الذي جمع القرآن يقول: عودوا والله لو علمتم ما علي من الذنوب لحثوتم على رأسه بالتراب. يقول العلامة الأندلس، يقول: يا من سترت مثالبي ومعايبي، ينادي الله في الليل ببيتين يبكي، يقول: يا من سترت مثالبي ومعايبي وجعلت كل الناس كالإخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. نحن في ستر الله، لماذا يتكبر العبد؟ لماذا لا يعود إلى تاريخه المشرك؟ أو المظلم؟ لماذا لا يتذكر سيئاته وأفعاله مع الله الواحد الأحد في مكان لا يراه إلا الله؟ تصور أن الله كشف معاصيك وفواحشك وأخطائك على الناس، والله لا يتحملون لك ولا يسلمون عليك ولا يزورونك ولا يرحبون بك ولا يستقبلونك، فكيف برب العباد الذي يرى الخطأ منك صباح مساء ويغفر ويعفو ويستر سبحانه وتعالى؟ قال أبو العتاهية: إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني، فكم من زلة لي في الخطايا قرعت أناملي وقرعت سني، إلى آخر ما قال. إذا التواضع فيهم أهل العلم. دخل داخل على ابن تيمية شيخ الإسلام فمدحه وقال: يا ابن تيمية أنت العالم البحر. فغضب ابن تيمية وحمر وجهه وقال: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. يقول: أنا فقير وأبي فقير وجدي فقير إلى آدم. وله قصيدة اسمها الفقرية يشكو فقره على الله، ويقول رحمه الله: أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المستيكين في مجموع حالات الفقير والمستيكين، أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المستيكين في مجموع حالات. أوحى الله إلى موسى عليه السلام قال: يا موسى إذا ذكرتني فاذكرني وأعضاؤك تنتفض من خشيتي. وفي الحديث الصحيح: من تواضع لله رفع، ومن تكبر على الله وضعه. كلما تكبر العبد يقول الله: اشتاق فلن تعدو قدرك. وكلما تواضع قال الله: انهض انعسك الله. هذا في حديث يروى، في اثر يروى. اذا علم ذلك فان مما ميز علماء الاسلام علماء اهل السنه اقصد الخشيه والتواضع لله عز وجل. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ابراهيم بن ادهم زاهد عابد، تدرون ما سبب هدايته عند بعض العلم؟ كان أميرا من أمراء خراسان، وكان عنده خيل وجمال وعنده دنيا كثيرة. نزل إلى السوق، وبعض الناس طيب حتى ولو كان في معاصي لكن قلبه طيب على الفطرة. فوجد وهو أمير ورقة في السوق مرمية مكتوب عليها الله، اسم الجلالة تبارك الله لا إله إلا الله. انظر إلحاد العالم اليوم ماذا فعل، كتبوا على بعض الأحذية، وقد أشرنا إليها في بعض الدروس والمحاضرات، كتبوا على بعض الأحذية الله عليهم لعنة الله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وجد إبراهيم بن أدهم ورقة في السوق مكتوبا عليها الله. أنا سمعت من الشيخ كشك قبل أيام، هذه عارضة بين قوسين استطراد، خطبة جيدة، أحضر ورقة معه، ورقة نخل في المسجد، أتى بورقة نخل مكتوب عليها بالخط الذي خطته قدرة الواحد الأحد الله. النخلة كتبت على نفسها الله في وجهها، وجه الورقة السعف هذه سعفة النخل مكتوب الله، ومكتوب في قفاها الله. قال بالخط الكوفي الجميل: وما خطه إلا الواحد الأحد. وربما تكون من الآيات، وهي من آيات الواحد الأحد: من ذا الذي أبدعها؟ ذاك هو الله الذي ذو قدرة مقتدرة، ذو حكمة بالغة، ذو قدرة مقتدرة، تبارك الله رب العالمين. النخلة تسبح بحمد الباري. لكن الشاهد هنا أن إبراهيم الأدهم وجد الورقة الله، قال سبحان الله يدوسون اسم الحبيب، فأخذ الورقة وذهب إلى بيته وأخذ دينارا طيبا بدينار، ثم غسل الورقة وطيبها ورفعها، فنام تلك الليلة نم قرير العين، ما أحسن ما فعلت. قال سمع قائلا يقول: يا من رفع اسم الله لا يرفعن الله اسمك. وهذا لا معارضة معها في النصوص، هذه قصة توافق النصوص لا تصادم النصوص. فرفع الله اسمه وتاب وأصبح زاهدا عابدا من الصالحين. تواضعه يظهر في قصص، منها أنهم قالوا خرج مرة من المرات وهو عابد، فمر تحت بيت من البيوت، فخرجت امرأة برماد، تعرفون الرماد، خرجت به في صحن فرمته من على البيت، وما علمت أن إبراهيم أن أدهم أسفل، فتلطخ بالرماد، فاجتمع أهل الحي وقالوا لها: حسيبنا الله، هذا إبراهيم بن أدهم. فأخذ يقول: لا عليكم لا عليكم، إذا كان إذا صلحت على الرماد فيكفيني، أخاف أن أدخل نارا تلظى. يقول إذا كان المسألة مسألة رماد فالأمر سهل، لكن أخاف من جمر في الآخرة. حتى يذكرون العبارة عنه يقول إن من استحق النار ثم صلح على الرماد لهو كسبان أو رابح. يقول من نازله الله إلى أن أعطاه الرماد بدون جمر وبدون نار فحالته طيبة إن شاء الله. أما الشافعي فكان من أوضع الناس وأكثرهم تواضع وحلما وأنا، كان يزور الإمام أحمد، والإمام أحمد أصغر سنا منه، يزوره في البيت ويطلب منه العلم ويستفيد منه، وأحمد يستفيد من الشافعي. فقال تلاميذ الشافعي تزور أحمد، لأن بعض الناس اليوم لا يزور إلا من هو أكبر منه أو أعلم منه، حتى يقول أنا أزور فلان لو زرته نقص من قدري، أنا ما أزور إلا شخصيات، وهذه زيارات الرياء والسمعة. كان الشافعي يقول كيف تزور أحمد وهو دونك؟ قالوا يزورك أحمد وتزوره. قلت الفضائل لا تغادر منزله، إن زارني فلفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. ولذلك كان أحمد يدعو له في السحر ويقول لابن الشافعي يا فلان أبوك من السبعة الذين أدعو لهم في السجود وقت السحر. طلب العلم لله فرزقهم الله علم. يقول الشافعي يا ليتني لا أذكر في الناس، يا ليت اسمي لا يعرف، يا ليتهم يستفيدون من علمي وأنا في شعب من شعاب مكة. وكان سفيان الثوري في التواضع مضربا عجيبا، كان يلبس الصوف من تحت ملابسه ويجلس مع الفقراء ويقول مسكين يجلس مع المساكين. والحسن بن علي بن أبي طالب صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام مر بفقراء فنزل من على فرس وربط الفرس وجلس مع المساكين، قالوا ما لك؟ قال لعل الله أن يرحمني بمجلسي معكم، غفر الله ذنوبهم. والحسين أخوه ابن علي كان إذا نام الناس وهجع الناس وسكن الناس وأظلم الليل على الناس وبقي رب الناس يتنزل في الثلث الأخير فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، يقوم الحسين على التمر والزبيب والقمح أو الدقيق فيحمله على أكتافه وينشره في بيوت المساكين في المدينة، فإذا أتت صلاة الصبح ذهب إلى المسجد ولا يعلمون. فلما مات اكتشفت الأسر أنه كان يمونهم ولا يعلمون حتى مات فانقطعت النفقة، رضي الله عنهم وأرضاهم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. سوف أترك للأسئلة مجال، وهذه باقة من القصص، ولعل سامعا يسمع فيستفيد، ولعل في الأسئلة ما يكمل ما نقص من الكلام، ولا أريد الإطالة، فما بقي من وقت فيه الخير وما سمع فيه الخير لمن استمع فاتبع أحسن القول. أسأل الله لي ولكم توفيقا وعلما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا نتأسى بأولئك السلف الصالح، وأن نقدمهم نموذجا وبديلا في عالم التربية وعالم التراجم وعالم التاريخ وعالم السير، بدل الأقزام الذين ضخموا من الكفرة والملاحدة وغيرهم، فإن هؤلاء أحق والله أن يدرسوا وأن تترجم سيرهم وأن يستفاد منهم في التربية وعلم النفس والاجتماع، وأن تؤخذ كلماتهم العطرة الطيبة وتنشر في الفصول وفي المساجد وفي المحافل العامة، ونلغي هذه الثقافات التي رانت وطاشت على الساحة ونستبدل بتلك الثقافة الحية الواعية، ليخرج جيل يعرف الله عز وجل ويسجد لله ويدين بالولاء لله. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل؟ جزى الله الشيخ عائد خير الجزاء ونفعنا بما سمعنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. سمعنا ما شفيت به الصدور وأثلج به القلوب من أخبار علمائنا، تلك الأخبار التي تشنف بها الآذان وتطيب لها الخواطر. وهذه الأخبار أيها الإخوة في الله لمن عرفها وقدرها حق قدرها رياض النظرة، ذات ظلال وارفة، أنهارها جارية وأطيارها مغردة، فيها الخير كل الخير. وإن الواحد منا ليعجب كيف أوتوا من البركة والوقت في الوقت، حتى إنك لتقرأ لأحدهم في فن من فنون العلم فتظن أنه لا يجيد غيره، ثم لا تلبث أن تجده قد ألف في فنون أخرى، فتجد الواحد منهم يؤلف في التفسير فيبدع فيه وفي مصطلح الحديث وفي العقائد وفي الأحكام الفقهية وفي التاريخ وفي اللغة العربية في النحو وفي غيره من فنون اللغة العربية. وما ذلك أيها الإخوان كما قدم أخي جزاه الله خيرا إلا لأنهم الأخلص النية لله سبحانه وتعالى، فبارك الله في أوقاتهم ونفع بهم وفتح عليهم مغاليق العلم. وحينما تذكر قصصهم لا يقصد بها التسلية، وإنما يقصد بها التأسي والاقتداء بأحوالهم والتحسر على ما وصلت إليه أوضاعنا في هذه الأيام من العزوف عن العلم الشرعي الذي هو السبب الأول في دخولنا الجنة إذا شاء الله سبحانه وتعالى. فقلما تجد من طلبة العلم من يقيم نصا من نصوص القرآن الكريم إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن جانب الذل أحجما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانا، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. ما بقي من الوقت أيها الإخوة في الله نترفه مع فضيلة الشيخ عائض ليجيب عما ييسر الله له من الأسئلة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. وأحب أن ألفت انتباهكم إلى أننا سنصلي صلاة العشاء جماعة بعد انتهاء الشيخ من عرض الأسئلة، كما ألفت أنظاركم إلى أننا في الأسبوع القادم في مثل هذه الليلة في هذا المكان المبارك على موعد مع محاضرة لرئيس قسم السنة في كلية الشريعة بأبها الدكتور صالح محمد رضا، في محاضرة عن ظاهرة رفض السنة النبوية المباركة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سؤال عن مؤلفات علمائنا وذكر تراثهم، هو هذا عنصر لكنني أظن أني تجاوزته في أثناء الشرح. تأليفهم وتراثهم الخالد، تركوا لنا مكتبات، تركوا لنا علم الجمة، تركوا نورا. تجلس في المكتبة الواحدة فيجلس معك مئات العلماء. أنت إذا دخلت مكتبتك معك ابن تيمية وابن كثير والمزدي وعلماء السلف، ابن عباس وعلي ومعاذ وأبي وأحمد ومالك وأبو حنيفة والشافعي، علماء وأدباء وسادة وأخيار، ولكن من يقرأ ومن يفهم من التراث الموطأ. موطأ مالك كتبه لوجه الله، وكتبه في 40 سنة، وقال ما كان لله يبقى فأبقاه الله. من التراث مسند أحمد فيه بالمكرر 40,000 حديث، وبغير 30,000 طاف الدنيا وجمعها. في الفتح الرباني الآن فيه عجب العجاب في المسلم. من الكتب الستة البخاري ومسلم، اسمع كيف نشر الله ذكرهم في الدنيا: الإذاعة، الصحف، المنبر، المجلس، الدرس، المحفل، المحاضرة، الدرس، الموعظة، تتلى فيها رواه البخاري، رواه مسلم، رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هل بعد هذا من شرف؟ إن ورفعنا لك ذكرك. مما ألف ابن تيمية، ألف فتاوى 37 مجلد، ويقولون فتاواه لو جمعت 300 مجلد. وابن تيمية ما كان يكتب من مرجع، كان يكتب من رأسه، يخرج القلم يسله في الصباح ضحى بعد أن يسبح الله ويكتب، فينهمر عليه العلم لا إنشاء ولا وعظ، وإنما علم صاف ينفع ويصل إلى القلوب وتحقيق مسائل. وانظروا إلى كتبه تبلغ 300 مجلد أو 300 مؤلف، منها ابن جرير الطبري تفسيره 30 مجلد وتاريخه نحو ذلك، ابن كثير تفسيره ما يقارب 10 مجلدات لو طبع طباعة جيدة وتاريخه أكثر من ذلك. تركوا تراثا، لكن من يقرأ؟ المغني، المجموع، المحلى، فهل من قارئ وهل من مستفيد؟ ابن عقيل أبو الوفاء الحنبلي ألف 700 مجلد كتاب اسمه الفنون، هذا في أوقات الراحة، أوقات الفراغ كان يكتب فيها إملاءاته. يقول السائل: أريد أن تدلني أو تتكلم عن بعض هؤلاء الكتبة. كتب طه حسين مشهور، توفي قبل سنوات، يسمونه عميد الأدب العربي، وفي التسمية نظر، وهذه تسمية لا تصح أن تطلق لأنها ما أطلقت على خير. طه حسين ما أدري لماذا حقد على الإسلام، ما أدري لماذا ثار على الإسلام، ما أدري لماذا ينقم طه حسين على الله وعلى رسوله وعلى المسلمين صلى الله على محمد. أينقم طه حسين أن كان فقيرا فأغناه الله، وكان جاهلا فعلمه الله، وكان مغمورا فأظهره الله؟ ما له؟ رأيت كتبه وقرأت كثيرا له، ورأيت الرجل في قلبه شيء يريد أن يبدو بشيء، يستهزئ بالغزوات ويصف بدر بأن حروب حاقدة بين الأوس والخزرج والمهاجرين أو قريش. عجبا لك يا طه حسين، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وتجعل بدر حروب قبلية، تجعل القرآن ومراسيم القرآن من هذا القبيل. طه حسين درس في فرنسا وتزوج من هناك وتأثر به، وجاء قبلته فرنسا وكعبته فرنسا ومصلاه فرنسا، فلذلك لا نقبله ولا نقبل كتاباته. صحيح الرجل بليغ ومفكر وذكي يتدفق، لكن ليس كل ذكي لذكي، وبعض الأذكياء ظلوا بذكائهم. صحيح الرجل قصصي ومؤثر ومسرحي ويجيد في هذه الفنون، لكن لا نرضاه، وأديب وليس بعميد أدبنا أبدا. وعندنا عمداء وزعماء في الأدب، عندنا سادة يسيرون القلم السحر الحلال فيذوبونه ويسحرون ويخلبون بكلماتهم الألباب. عندنا من؟ عندنا شعراء وعندنا أدباء. ابن القيم أكبر أديب أعتبره، من يقرأ كتبه يعتبر أنه في الأدب كلمة. من العصريين أستاذ علي القنطاوي، مسلم متحمس مؤمن خاف الله ينبح الإسلام، يبكيك وأن تقرأ له. اقرأ نحن المسلمين في أول كتاب قصص من التاريخ، اقرأ مذكرات في 6 مجلدات مقطوعات كأنها من رحيق الجنة. هذا أدبنا، أما هذا فلا نستطيع. لا، لست من قيس ولا قيس مني. أما العقاد عباس محمود العقاد، قد تكرر هذا في مناسبات، ولكن العقاد على كل حال أحسن حالا من صاحبه وأقرب قليلا، ونحن الناس بين الناس، ولا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعدل اعدله أقرب التقوى. كأن فيه رائحة خير، وكأنه يميل إلى الخير، وكتب عبقرية محمد عليه الصلاة والسلام، فأساء في نواحي من الكتاب، قارن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين نابليون، وكتب عبقرية عمر فأجاب في نواحي وأساء، وكتب معاوية في الميزان، فمن هو العقاد حتى يزن الصحابة؟ هو أقل من أن يزن الصحابة، هو يوزن صراحة، أما الصحابة فلا يستطيع العقاد يزنه. والعجيب أنه كثير الاطلاع، وقد استفاد من كتبه مع ملاحظة ما فيه من نقص. با كثير القصصي الشهير توفي قبل فترة رحمه الله، وهو من أحسن ما نرتضي قصصه، طبيب تخصصه ولكنه قصصي بارع. والشيخ الأستاذ العشماوي رسالة فيه أظنها خرجت أو سوف تخرج، لمن طالعها تكفي ذلك. الغزالي اثنان ورجلان وكاتبان ومؤلفان، الغزالي القديم والغزالي الحديث، وعلى ذاك إشارة استفهام وعلى هذا إشارة استفهام. أما ذاك فإشارة الاستفهام عنه في 3 قضايا: الرجل متصوف فانتبه للغزالي القديم ففي صوفية، الثاني ما عنده من الحديث شيء، بضاعته في الحديث مزجة أوردها سعد، وسعد مشتمل ما هكذا تورد يا سعد الإبل، كأنه يكيل تمر إذا أتى بالأحاديث، ما يعرف، يأتي مرة من البخاري من الفردوس للديلمي، من كتاب الفردوس للديلمي، ويأتي بالموضوعات والمشقلبات والمقلوبات، ويقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث لا تأخذ منه العقيدة، أشعري فيه اعتزال بفلسفة، يعني حيصة بيس مبرقع ما صفى، أما إجادته فهو زاهد على كل حال، وهو ذكي ويستفاد منه في الفقه وأصول الفقه. أما الغزال الحديث فهو داعيه فيه خير ومفكر، ونفع الله به في جوانب الفكر، ولكن عليه ملاحظات، وما أقولها تشفيا ولا غيبة، لكن لنتكلم في الناس نكون على بصيرة. أولا رجل مزجي البضاعة ما يعرف الحديث شيء صراحة، وسوف يخرج كتاب قريب إن شاء الله في غضون أسبوع اسمه الغزالي في مجلس الأنصاف، الغزالي في مجلس الأنصاف في 90 صفحة يتحدث عنه بنقولات وبأدلة وببراهين على كتاباته ونقولاته. الأمر الثاني الغزالي متذبذب في كتبه، يقول فكرة ثم ينسخها في الكتاب الآخر، يعادي فكرة هنا ويقرها هنا، يثبتها هنا ويمسحها هنا، يتحمس له هنا ويهاجمه هنا، فما ندري أين يوجه. يوما يمان إذا لقيت ذا يمن، وإن لقيت مع الدين فعدناني. الأمر الثالث، يفتي الغزالي بفتاوى ليست بصحيحة بحل الغناء، وما عنده حديث ولا دليل، وعنده فتاوى أخرى نقول له سامحك الله يا غزالي، عد إلى الحق واطلب الحق من مظانه، وأنت لو كنت في الحديث جيدا وفي كتب السلف ما كنت أفتيت ما أفتيت. ثم هو على كل حال حاد المزاج، ينال من شباب الصحوة غفر الله له. على كل حال هذا لأني سئلت. سيد قطب، كل الصيد في جوف الفرق، كل الصيد في جوف الفرق. سيد قطب علم، إمام شهيد بإذن الله، نسأل الله نجعله شهيدا. الظلال، أوصيكم بقراءة الظلال. يقول بعض العلماء كأن سيد قطب دخل الجنة ثم أصبح يكتب لنا من الجنة رسائل، كأنه دخل هناك سلم نفسه وأخذ السلعة وباع نفسه من الله ووقع على العقد وأخذ يكتب لنا رسائل الظلال من الجنة، يكتب بدمه، ما أخذها لأحد ولا كتبها إن شاء الله إلا لله عز وجل. لكن على كل حال ناخذ البشر فيه مواطن في الظلال ينبه عليها، ولا يطلب منه العلم قصدي ولا العقيدة، إنما يطلب منه معرفة الواقع وربط القرآن بالواقع، فهو رجل عاش لله ومات إن شاء الله لله، فغفر الله ذنبه. النبهاني، النبهاني صاحب الكتب هذه الصوفية، احذر منه، حية الرقصاء يلدغك، انتبه. هذا النبهاني يهاجم ابن تيمية بدون سبب أو بلا نسب، لو دخل دورة المياه يهاجم ابن تيمية، لو سألته ما اسمك يا نبهاني قال أعوذ بالله من ابن تيمية. دائم عدوه ينشب معه مع ابن تيمية وابن القيم، حتى يقول اسمع، وقد كررتها لا تسمع، يقول كتب ابن تيمية ما رزقها الله القبول وما انتشرت في الأرض. فيرد عليه الألوسي والله يقيد وما يعلم جنود ربك إلا هو، قيد الله لابن تيمية من ينصره من أهل العراق، علماء العراق ليس من الجزيرة ولا من دمشق. قال عجبا لك يا نبهاني، عجل كتبك وكتب أشياخك التي رزقت القبول. كتب ابن تيمية يا نبهاني ذهب الإبريز وعسل المصفى، أما كتبك وكتب أشياخك فتصلح تكون مطارق الأحذية، يعني يدد فزاني الحذاء، وكراتين العلاجات ومخالي يوضع فيها الشعير الحمير، هذه كتبه فلا يستفاد منه صراحة. لكن له كتب مجردة عن فكري مثل الجمع بين الصحيحين أو منتخب الصحيحين جيد لا بأس أن يقرأ فيه، وله بعض الكتابات الحديثية مثل تعليقي على أو زياداتي على الجامع الصغير للسيوطي جيد، لأنه ما تدخل من نفسه، هو جيد إذا جمع، ولكن إذا تدخل بقلمه فاحذر الرجل ما يعرف شيء. سعيد حواء، سعيد حواء غفر الله له مات قبل سنوات، وكتاباته أكثرها جيدة، رجال حول الرسول، رجال جند الله ثقافة وأخلاقا، الرسول صلى الله عليه وسلم، الله جل جلاله من أحسن ما كتب، ولكن ما كذلك نلومه لأنه أتى بكلام العقاد في المقارنة بين الرسول صلى الله عليه وسلم ونابليون، فعاد في كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وتربيتنا الروحية لنا معه وقفات فيها لأنها لا توافق أصول أهل السنة، وهناك ملاحظات، لكن على كل حال انتبه لبعض الكتب واستفد منه كثيرا وترحم عليه. هذا مما يقال في هذا الجانب. حديث السوق وحديث الزهد، حديث السوق ضعيف، وهو عند أحمد في المسند، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتبت له ألف ألف حسنة ومحيت عنه ألف ألف سيئة. الحديث حديث لا يصح، ضعيف. وحديث الزهد الذي أوردت زهد الدنيا حبك الله وزهد بما عند الناس حبك الناس، عند بعضهم يصحون مثل الألباني وضعفه الباقون، أو بعض الناس مثل صاحب رسالة طالب علم له رسالة بذل الجهد في تحقيق حديث السوق والزهد، بذل الجهد في تحقيق حديث السوق والزهد، ضعف الحديثين. ما رأيكم في نزار قباني؟ احذر من نزار قباني، طر منه، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نزار القباني النظر إلى صورة تنقض الوضوء، لا هذه ليست فتوى من هذا دعابة، لأن يخاف منكم لا يذهب ذاهب فيرى في المكتبة فيتوضأ. وحدثه حدث أكبر جنابة كبرى، ولا يطهره إلا أن ينغمس في بيارة إلى رأسه، وهو شاعر جنس ومجرم ولا يعرف الله طرفة عين، وأظنه ما مس المصحف، وعسى الله أن يجنب المصحف إن كان على حالتي إلا أن يهديه سبحانه وتعالى أو يأخذه. وعسى تأتيه رصاصة طائشة في لبنان لأن لبنان يبخت في الرصاص فتقع في رأسي فيموت. هذا نزار قباني صراحة شاعر في شعره لكن مجرم، فانتبهوا له وذروا سمه الزعاف وضلالاته وخرافاته، وعودوا إلى شعراء أهل الإسلام محمد إقبال حسان شعراء الدعوة الخالدة. نعم أصلا لقد كثرت تكاثرت الضباع على خراش فما يدري خراش ما يصيب، قل فيه ما شئت الدرزي وإن شئت فقل بعثي وإن شئت فقل قومي، كل يوم له مشرب يركب كل شيء إلا الإسلام، يعني ركب على كل مذهب إلا الإسلام، فنعوذ بالله منه. أحسن طريقة لحفظ القرآن يحفظ القرآن بأسباب، تأتي هذا في شريط اسمه كيف تعيش مع القرآن لأنه ما يتسع المجال لإعادة هذا الكلام، منها الإخلاص، التقليل من حفظه يعني تأخذ آيات قليلة، التكرار الكثير، استصحاب زميل يعينك على الحفظ، استماع الشريط من مقطع الذي تحفظ فيه، القيام به في الليل إن استطعت، قراءته في السنوات، كثرة الاستغفار، قراءة معاني الآيات والتفسير، ثم عليك أن تعمل به لينفعك عند الله سبحانه وتعالى. كثر القول في اللحية فما رأيكم؟ ما كثر القول، أهل السنة يقولون تربية اللحية واجب وحلقها محرم، وهذا كالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم خالف المجوس اعفوا اللحى وجزوا الشوارب أو اعفوا الشوارب وأرخوا اللحى، هذا مشهور بين أهل السنة وشبه إجماع بينهم، لكن جاء بعض المتأخرين الذين ما يفقهون في الأحاديث فأتوا متأثرين بثقافة الغرب وقالوا هذه قشور، قلنا الثوب قالوا قشور، قلنا ما هم من السنة قال لا، ولو أسبلت الثوب ليس من أصول الإسلام، يعني أصول الإسلام عنده الصلاة والزكاة والحج والصيام فقط، قلنا واللحية قال لا قشور ما يهمك، فأصبح الدين حتى يأكل باليسار ويحلق لحيته ويلبس دبلة الذهب ويشبه الغوبة، وقلنا الإسلام قال الإسلام في القلب، وهذا ليس بالصحيح، لو صدق مع الله كان صادقا. يقولون ذهب ذاهب جبره جيرانه على أن يصلي في المسجد فذهب وهو منكوس الخاطر، كان عليه هموم الدنيا فذهب إلى الناس صلوا والباب مسكوك باب المسجد، قال أنت مسكر وأنا مبطل، فهذا مسكر عن الإسلام والإسلام مبطل منه، لأن الإسلام لا يقبل إلا من أخذه جملة، يا مدعي حب طه لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تدوينا وتهوينا، خذها جميعا تجد فوزا تفوز به أو فاطرحها وخذيت الشياطين، لا ترقيع في الإسلام. أظن أن الوقت قد أزف، وشكر الله لكم على حضوركم، والسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.